بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. الفاتحة.